بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثامن من دروس بدر يوم الفرقان، أنزل الله فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة. نحن ذكرنا سياقة الواقدي الحسنة الجميلة الطويلة وكاملة دون تقطيع حتى نستطعم القصة كاملة. الآن سنضيف إليها ونطعم بها كما نطعم الذهب بالياقوت والجوهر، نطعم بكلام بما زاده ابن إسحاق وابن أبي شيبة وموسى بن عقبة وابن كثير وابن حزم وابن الأثير، يعني لعل نجد أيضا زيادات توضح لنا الصورة وأيضا فيها مراجعة لما حصل، لأن والله إن كما قال الزهري قال علم المغازي فيه علم الدنيا والآخرة، يدلك عليه أن أكثر القرآن المدني اللي نزل في المدينة كله في المغازي، أحد والأحزاب والخندق والفتح وبدر وتبوك كلها، يعني أكثر السور نزلت بسبب المغازي. وكذلك ما قال علي بن حسين قال كانوا يعلمون المغازي كما يعلمون السورة من القرآن. فنبدأ بابن أبي شيبة صاحب المصنف وقرين الإمام أحمد، ذكر أنها كانت لسبع عشرة من رمضان غزوة بدر في يوم جمعة، وبعض الناس يقولون يوم الاثنين، والصواب أنها يوم جمعة لسبع عشرة من رمضان. ولذلك ابن مسعود كان يقول تحروا ليلة القدر صبيحة بدر. وقال عمر بن شبة صاحب التاريخ المدينة سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة، والصحيح أن عمر يسأل الزهري والزهري يسأل هذا أبو بكر أبا بكر أي ليلة كانت ليلة بدر، قال ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من رمضان. وقال عامر الشعبي كانت بدر بئر لرجل اسمه بدر فسميت عليه البئر. وقال مجاهد لم تقاتل الملائكة في موطن قط إلا يوم بدر. وقال علي رضي الله عنه قيل لأبي بكر الصديق ولي يوم بدر مع أحدكما جبرائيل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يقف في الصف. وعن الليثي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون، يريد الرأي. فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا، يعني ما في إلا إقدام. ثم خطب الناس فقال كيف ترون، فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب فقال ما ترون، فقام سعد بن معاذ وقال إيانا تريد، والذي أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب، ما سلكتها قط ولا لي بها علم، يعني هذه الطريق، ولكن لئن سرت بنا حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن والله لنسيرن معك، والله لا نكون كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم ومتبعون. الأظهر أن هذا هو كلام المقداد، يعني هذا الراوي أدخل كلام المقداد في كلام سعد بن معاذ، وكلام المقداد عند البخاري. قال سعد ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله غيره، فانظر الذي أحدثه الله إليك فامضي له يا رسول الله. يا رسول الله صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، يا رسول الله سالم من شئت وعادي من شئت، نحن معك، خذ من أموالنا ما شئت يا رضي الله عنه. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآيات. قال وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غنيمة ما مع أبي سفيان فأحدث الله لنبيه القتال. وقال ابن عباس لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا فله كذا، من صنع كذا، من قتل قتيلا فله سلبه، من أسرى أسيرا فله. فتسارع شبان الرجال وبقيت الشيوخ تحت الرايات، يعني حتى لا يؤتوا وفي حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الغنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، يعني الشبان، فقالت الشيوخ لا تستأثرون علينا فإنا كنا ردأكم ونحن كنا تحت الرايات، ولو انكشفنا لرجع الكفار، ولو انكشفتم انكشفتم إلينا. فتنازعوا فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فأخذها منهم وردها إلى الله وللرسول، إلى قوله وأطيعوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا يبين لك بشرية الصحابة، بشر حتى وإن اختصموا، حتى وإن اختصموا في الدنيا هم بشر، لكنهم أزكى بني آدم، شاء من شاء وأبى من أبى، هم بشر يتصرفون بمقتضى البشرية، لا بد أن نعرف هذا الأمر جيدا، ولكنهم في مقياس البشر هم أطيب البشر. وقال ابن عباس في قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال هذا كان يوم بدر، قالوا نحن جميع منتصر، فقال الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. وعن ابن عباس حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، قال ذاك يوم بدر هو الباب اللي ذا عذاب شديد، مبلسون آيسوا. وكذلك سيأتي عن ابن مسعود أن بدر هو اللزام، قل ما عبأوا بكم ربي لولا دعاكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما، قال يوم بدر هو اللزام وهو البطشة الكبرى الذي قال الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، هذه البطشة الكبرى سبحان الله العظيم. وقال عكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدرع يوم بدر يثب ويقول هزم الجمع هزم الجمع، الله أكبر. وعن علي رضي الله عنه وهو أشجع بني آدم، وسيأتينا الآن في قتل قريش السبعين، قتل علي منهم الثلث، يعني تقريبا الثلث بيد علي، 25 بأيدي علي، أحيانا يشارك أحد وأحيانا هو الوحد من السبعين، يعني سبحان الله علي مع أنه كان شاب في أول 20 لكن فيه شجاعة فائقة. ومع ذلك يقول والله لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقربنا إلى العدو عليه الصلاة والسلام، عاد النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة شيء آخر نهائيا. وعن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأسي فرسه وعليه أداة الحرب، وقال تسوموا أي ضعوا لكم علامة فإن الملائكة قد تسومت، قال فهو أول يوم وضع الصوف. قال علي وكان سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر الصوف الأبيض، يضعون عليهم صوف أبيض علامة، هذه علامة الشجاعة والإقدام. وقال عامر الشعبي لما كان يوم بدر تحدث المسلمون أن كرز بن جابر الفهري يمد المشركين بمدد، فشق ذلك على المسلمين، فقال الله بلى إن تصبر وتتق ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يقول إن أمدهم كرز بن جابر أمددتكم بالملائكة، فلم يمددهم كرز بشيء. وقال سعيد بن مسيب الشعبي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال طش يوم بدر، سبحان الله، قال الله ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، أربعة أشياء. قال جابر كنت أمتح أو أمنح أو أميح لأصحابي الماء يوم بدر، سبحان الله. قال عبد الله يوم نبطش البطشة الكبرى هو الله يوم بدر، عبد الله بن مسعود. وقال عبد الله بن ثعلب بن صعير العذري قال أبو جهل يوم بدر اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء، يجعل حينه الغداء، فكان استفتاحا منه، فأنزل الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. وقال عبد الله بن مسعود أتيت أبا جهل يوم بدر وبه رمق فقلت أخزأك الله يا عدو الله، قال وهل أعمد من رجل قتله قومه أو قتلتموه، يعني يعزي نفسه. وقال عبد الرحمن بن عوف وذكر ابني عفراء رضي الله عنهما لما كان عن يمينه وعن شماله فكرهت مكانهما، ثم قال ابتدراه كأنهما صقران. وقال عبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم عليك بقريش ثلاثا، بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلى في قليب بدر، أجاب الله دعاء نبيه. وعن عكرمة قال لما نزل المسلمون بدرا وأقبل المشركون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل له أحمر، فقال إن يك عند أحد من القوم خير فعند صاحب هذا الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا. فقال عتبة لقريش أطيعوني ولا تقاتلوا هؤلاء القوم إنكم إن فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم، ينظر الرجل منكم إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه، يعني حتى لو كان هؤلاء مسلمين وكفار لكن رجعنا إلى مكة وهذا قتل أخي وهذا قتل أبي المسلم، يعني قال فتبقى في قلوبكم والله لا تخرج وتتفرقون، يا قوم اجعلوا جبنها في، شوف الزعيم والرئيس والرئيس يتحمل كل شيء، قال إن كان فيها جبن قلوا جبن عتبة وارجعوا. فبلغت أبا جهل فقال انتفخ والله سحره، رأى محمد وأصحابه فخاف، والله ما مراده ذاك، وإنما لأن ابنه معهم، يعني أبا حذيفة بن عتبة، وقد علم أن محمدا وأصحابه أكلت جزور، لو قد التقينا أو أكلت جزور، يعني لقمة واحدة. فقال عتبة: سيعلم المصف رسته من الجبان، من المفسد لقومه، أما والله إني لا أرى قوما ليضربنكم ضربا لم تروه من قبل، أما ترون كأن رؤوسهم رؤوس الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. ثم دعا أخاه وابنه ومشى بينهما وفصل من الصف ودعا إلى المبارزة. سبحان الله. علي يحدث أيضا، سيأتينا الآن علي يحدث وأبو بكر يحدث بخبر بدر وعمر، ما أحسن حديث. كان الصحابة الكبار أكثر حديثا في المغازي ما يتعدون. قال علي: لما قدمنا المدينة وأصبنا من ثمارها اجتويناها، وأصابنا وعك وحمى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر. قال: فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبدر بئر، فسبقنا. قال: فسبقنا المشركين إليها، فوجدنا فيها رجلين منهم، رجل من قريش ومولى لعقبة، فأما القرشي فانفلت منا، وأما المولى فأخذناه، فجعلنا نقول: كم القوم؟ فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فإذا قال ذلك جعل المسلمون يضربون حتى انتهوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد القوم أن يخبرهم كم هم فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام: كم ينحرون؟ قال: 10 كل يوم. قال عليه الصلاة والسلام: القوم 1000 كل جزور ل100. قال ثم علي يقول: ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر. سبحان الله، يذهب ريز الشيطان ويثبت الأرض من تحتهم، كانت رمل، ويطهرهم الماء طهور، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال: فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل من المطر من الليل، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله يدعو ربه، فلما طلع الصبح نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر ومن تحت الحجف أو الجحف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم قام وحرض على القتال، وقال: إن جمع قريش عند هذه الضلعة الحمراء من الجبل. فلما أندنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير في القوم، وكان أقربهم إلى المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب المسلمين إلى المشركين، أقربهم من العدو سبحانه، مع أنه هو المستهدف الأول، لكن قلب ثابت رابط الجأش، ما يخطر عليه الخوف ولا ذرة من الخوف. فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل الأحمر؟ وماذا يقول له؟ إن يكن في القوم خير فعسى أن يكون صاحب هذا الجمل الأحمر. فجاءه حمزة قال: يا رسول الله، هذا عتبة ابن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول لقريش: يا قوم، إني أرى قوما مستميتين مستقتلين، والله لا تصلون إليهم وفيكم خير. يا قوم، اعصبوا اللوم برأسي وقولوا: جبن عتبة، إلى آخر الدهر. سيد، ولقد علمتم والله أني لست بأجبنكم. فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا، لو غيرك قال هذا أعضضته، يعني ببضر أمه، لقد ملئت رئتك وجوفك رعبا. فقال عتبة: إياي تعير يا مصف رسته، ستعلم اليوم أينا أجبن. ثم قام عتبة ونادى أخوه شيبة وابنه الوليد حمية، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار، فقال عتبة: كرام، ولكن لا نريد هؤلاء، نريد من يبارزنا من بني عمنا، من بني المطلب وعبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن حارث. فقتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة بن حارث. قال علي: فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70. وجاء رجل من الأنصار رضي الله عنه قصير بالعباس أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، يعني على ظاهر الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أيدك الله بملك كريم. قال علي: فأسر من بني عبد المطلب العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن حارث. قال سعد بن أبي وقاص: أصبت سيفا يوم بدر فأعجبني، فقلت: يا رسول الله هبه لي. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، تقدم خبر السيف هذا، التفاصيل كلها تقدمت في الحلقات الماضية. وقال الزهري إن أبا جهل هو الذي استفتح يوم بدر فقال: اللهم أينا كان أفجر بك وأقطع لرحمه فأحنه اليوم، فأنزل الله أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعن العيزار بن حريث قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ليس لأحد من القوم أمان إلا أبا البختري، لأنه اللي نقض الصحيفة يوم شعب بن هاشم، فمن كان أسره فليخلي سبيله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه. قال: فوجدوه قد قتل، مضى في سبيله. وعن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم بالله لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال ابن عباس: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، ابن عباس دائما يحب أن يستخرج ما عند عمر، قال: لما كان يوم بدر، يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 أو زيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة ابن أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث ربه ويدعوه ويستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، والله إنه سينجز لك ما وعده، فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال عمر: فلما كان يومئذ والتقينا هزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70. قال ورق رسول الله، قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر واستشارني واستشار عليا في هذا في الأسرى. قال عمر: فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وأرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم ويقبل بقلوبهم فيكون لنا عضدا. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب من أقارب عمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب أخوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه العباس فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. يا رسول الله، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي نبي الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة فإذا هو قاعد وأبو بكر يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرضه علي أصحابك من الفداء، والله لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وأشار لشجرة قريبة. وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، الله غفور رحيم. قال: ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد، يوم أحد من العام المقبل، عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. وأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. قال عمر: بأخذكم الفداء، إن الله على كل شيء قدير. قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وعن عروة إن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهي امرأة عثمان، فتخلف عثمان وأسامة بن زيد يومئذ يمرضها عثمان، ثم توفيت في اليوم الذي نصر الله نبيه. قال: فبينما هم يدفنونها إذ سمع عثمان تكبيرا فقال: يا أسامة، يا أسامة انظر ما هذا التكبير، فنظر فإذا هو زيد بن حارثة والد أسامة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعة أو القصوى يبشر بقتل أهل بدر من المشركين، يقول قتل عتبة قتل شيبة قتل فلان قتل فلان. فقال المنافقون لا والله ما هذا بشيء، ما هذا إلا الباطل، فما صدقوا حتى أتي بالأسرى مصفدين مغللين. وعن عبيدة السلماني قال أسر يوم بدر من المشركين 70 رجلا وقتل 70، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فخيرهم وقال ما شئت إن شئتم اقتلوهم ويقتل منكم عدتهم، وإن شئتم أخذتم فداءهم وتقويتم به في سبيل الله. فقالوا يا رسول الله نأخذ الفداء ونتقوى به في سبيل الله ويقتل منكم عدتهم فيما بعد، هذا إن أخذتم الفداء. قالوا يا رسول الله نأخذ الفداء ونتقوى به في سبيل الله ويقتل منا عدتهم. قال فقتل منهم عدتهم يوم أحد. ويروى أيضا عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يزيد بن يثيع قال كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على العريش، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم انصر هذه العصابة، اللهم إنك إن لم تفعل لم تعبد في الأرض. فقال أبو بكر بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، فوالله والله لينجزن لك الذي وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل إيمان من أبي بكر، ولكن يتعبد ويتقرب بهذه الاستغاثة، وإلا حسن ظن بالله أكمل لا شك في هذا. وذكر قصة سودة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت يا أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألامتم كراما، قال يا سودة أعلى الله وعلى رسوله، قالت يا رسول الله والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد أن قلت ما قلت. وعن عبد الله بن مسعود يروي عنه أبي عبيدة ابنه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر يا رسول الله قومك وأصلك، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليه. قال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك، قدمهم نضرب أعناقهم. قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب، أضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. فقال العباس قطع الله رحمك لأن الخزرج أخوال العباس أخوال عبد المطلب. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم، ثم قام فدخل فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس يأخذ بقول عمر، وقال أناس يأخذ بقول ابن رواحة، ثم خرج وقال إن الله ليلين قلوب الرجال الحديث ذكرناه. ثم قال أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال مسعود يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، أنظر إلى السماء أنتظر الحجارة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء، فأنزل الله ما كان للنبي أن يكون له أسر. وقال الحكم لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا إلا عقبة بن أبي معيط. وقال غيره قتل عقبة بن أبي معيط، هذا يقول سعيد بن جبير، والنضر بن الحارث وطعيمة بن عدي. وإن رجلا أسر أمية بن خلف فراه بلال فقتله. وعن أنس قال قال عليه الصلاة والسلام من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفرة رضي الله عنهما حتى أقعصه أو أعقصه، فقال أنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته. فقال أبو جهل وهل فوق رجل قتلته أو رجل قتله قومه؟ قال ابن سيرين أقعص أبا جهل ابن عفراء وذفف عليه ابن مسعود، وسيأتي خبر ابن مسعود الآن. وكذلك قبل ابن عفراء معاذ بن عمرو بن جموح، هم 4 الآن الذي قطعت يده. وعن ثابت قال أصحاب أبي جهل لأبي جهل وهو يسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أرأيت مسيرك إلى محمد أتعلم أنه نبي؟ قال أي والله نعم، ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف؟ أعوذ بالله من الكبر. وقال عبد الله انتهيت ابن مسعود إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيفه وهو صريع، فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. فقال هل أنا إلا رجل قتله قومه؟ قال فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، السيف قصير، فأصبت يده فندر سيفه منها، فأخذت سيفه فضربته به حتى برد، ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض من السرعة والفرح، فأخبرته فقال عليه الصلاة والسلام الله الذي لا إله إلا هو، فرددها علي ثلاثا، قلت الله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات. قال فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. هذا كان فرعون هذه الأمة. قال وكيع، قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة، قال عبد الله فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه. وعن عبد الله بن مسعود قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لصاحب لي إلى جنبي كم تراهم؟ أتراهم 70؟ قال أراهم 100، حتى أسرنا منهم رجلا فسألناه فقال كنا 1000. وعن سعيد المسيب قال قتل يوم بدر 5 رجال من المهاجرين من قريش، مهجع مولى عمر كان يحمل على الكفار ويقول أنا مهجع وإلى ربي أرجع، أنا مهجع وإلى ربي أرجع رضي الله عنه، وهو أول قتيل من المسلمين. وقتل ذو الشمالين وهو حليف لهم من خزاعة، بعض الناس اشتبه عليه ذو اليدين صاحب السجود السهو بذو الشمالين، هذا رجل هذا رجل، ولذلك جعلوا حديث سجود السهو قبل بدر وقالوا أن ذو الشمالين قتل في بدر ورتبوا عليه أشياء، هذا ذو الشمالين وهذاك ذو اليدين. وصفوان بن بيضة أخو سهيل، صفوان قتل رضي الله عنه بن بيضة، وعبيدة بن الحارث وعامر بن أبي وقاص أخو سعد، وعبيدة رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين بارزوا. وعن ثابت قال إنما عمر بن الخطاب الحرب يوم بدر فلا يؤتى بأسير إلا أوجره إياه، يعني قتل بها. فلما أخذ العباس قال لأخذه أتدري من أنا؟ قال لا، قال أنا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تذهب بي إلى عمر، فأمسكه. وأخذ عقيل وقال لأخذه أتدري من أنا؟ قال لا، قال أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكه. قال وأمسك الناس أسراهم. وعن ذي الجوشن هذا الضبابي من بني عامر بن صعصعة أسلم بعد ذلك صحابي ذو الجوشن، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء، فقلت يا محمد قد أتيتك بابن القرحاء لتتخذه. قال لا حاجة لي فيه، لا يريد هدية مشرك، وإن أردت أن أقايضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قال ما كنت أقيضك اليوم فرسا بدرع. فقال عليه الصلاة والسلام يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون في أول هذا الأمر؟ قلت لا. قال ولما؟ قلت إني رأيت قومك ولعوا بك أو ولعوا بك. فقال فكيف ما بلغك عن مصارعهم؟ قلت قد بلغني. فقال فأنا يهدى بك، يعني متى تهتدي؟ قد صرعوا. قال إن تغلب على الكعبة وتقطنها. قال لعلك إن عشت أن ترى ذلك. ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرجل وزوده من العجوة. قال فلما أدبرت قال أما إنه خير فرسان بني عامر. قال فذهبت في صحرائه فوالله إني بأهلي في العوذة إذا قبل راكب، فقلت من أين أنت؟ قال من مكة. قلت ما فعل الناس؟ قال قد والله غلب عليها محمد صلى الله عليه وسلم وقطنها. قال ذا الجوشن فقلت هبلتني أمي لو أسلمت يومئذ، ثم سألته الحيرة لأقطعنها. قال والله لا أشرب الدهر من كوز، ما يحب يشرب من الكاس، ولا يفرط الدهر تحتي برذون، ما يحب يركب البراذين. وقال ابن عباس قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس وهو أسير في وثاقه لا يصلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، يعني سمع القرآن وهو يتلى لأن نزلت الأنفال بعد بدر مباشرة. وقال رجل من ولد الزبير كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر، ووقف عليه الصلاة والسلام على قليب بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن لا يسمعون ما أقول. وقال البراء عرضت أنا وابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغرنا، ذكرنا هذا فيما مضى. وذكروا مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم والغلام اللي يضربونه وهذا كله تقدم. يقول أنس كنا مع عمر بين مكة والمدينة نتراءى الهلال في خلافة عمر فرأيته وكنت حديد البصر أنس بن مالك، فجعلته أقول لعمر أما ترى الهلال؟ جاء لعمر ينظر ولا يراه وقال ما أراه. قال وأنا مستلق على فراشي وهو كذلك، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر بين مكة والمدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى مصارع أهل بدر بالأمس من الغزو. يقول هذا مكان، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يكون يصرع بهذا المكان تماما. قال عمر: فهو الذي بعثه بالحق، ما أخطأوا تلك الحدود، يصرعون عليها. ثم جعلوا في بير بعضهم على بعض، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم، فقال: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم، ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. هذا في البخاري أيضا. وعن أبي السفر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من أسر أم حكيم بنت حزام فليخلي سبيلها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنها، فأسرها رجل من الأنصار وكتفها بذؤابتها، فلما سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى سبيلها. وعن أبي نظرة، وهذا مهم: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، قال: نزلت يوم بدر، وهذه الآية كانت في بدر، ولم يكن لهم يومئذ أن ينحازوا، ولو انحازوا يومئذ لم ينحازوا إلا إلى المشركين. ولذلك عمر في خلافته كان يقول: انحازوا إلي فأنا فئتكم، يعني هذا أيضا فيه تخفيف. إن هذه الآية والوعيد الشديد اللي فيها كان يوم بدر، ولذلك من عرف منازل القرآن وسبب النزول انفتح لباب العظيم. ومن إلا متحرف القتال أو متحيز فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا الوعيد كان في أهل بدر، لأن ما كان لهم فئة، النبي صلى الله عليه وسلم فئتهم وهو معهم، فمن انحاز عنه انحاز إلى المشركين، فلذلك جاء الوعيد الشديد وإلى الفرار من الزحف ومن السبع الموبقات. وعن أنس قال: كان ابن عمتي حارثة بن سراقة انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فانطلق غلاما نظارا، يعني نظارة من من طلق لقتال، فأصابه سهم فقتله، فجاءت عمتي أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ابني حارثة إياك في الجنة صبرت واحتسبت، وإلا فسترى ما أصنع. قال: يا أم حارثة، إنها جنان كثيرة، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. قال حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، اسم اليمان حسين، فأخذنا كفار قريش وقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا نفي لهم ونستعين الله عليه. هذا في مسلم. سبحان الله، الوفاء بالعهد، سبحان الله العظيم. ثم والد اليمان قتل في أحد رضي الله عنه، حذيفة بعد ذلك مات بعد ذلك في خلافة عثمان أو نحو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صفنا لقريش، هذا يقوله ابن أبي أسيد الساعد: وصفوا لنا، إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل، ابدأوا بالنبل، اتركوا السيوف حتى يغشونكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، فإنهم أخرجوا كرها، وسيأتي خبرهم أيضا مع ما تقدم. وزعم إبراهيم التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل النضر أو عقبة صلبه إلى شجرة، الله أعلم، إبراهيم التيمي بعيد، هو قتله لا شك. وابن عباس ذكر أن أهل بدر 313 والمهاجرون منهم 75 والباقي من الأنصار. قال البراء: كانوا 310 المهاجرون منهم 76، وكنا نتحدث أن أهل بدر عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه معه إلا مؤمن. هذا في البخاري، قصة طالوت اللي في سورة البقرة. وعن البراء نفسه قال: ما جاوزه معه إلا مؤمن. كذلك عن عبيدة، وكذلك عن أبي موسى مثله، كلهم يربطون بدر بأصحاب طالوت يوم جالوت. وعن رفاعة بن رافع أن ملكا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصحاب بدر فيكم؟ قال: أفضل الناس. فقال الملك: وكذلك من شهدها من الملائكة. وقال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية أوليس من أهل بدر، وفي رواية قال عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فدمعت عينا عمر. وعن جابر أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشتكي حاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، يعني من الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام كذبت لا يدخلها، إنه قد شهد بدرا والحديبية. الله أكبر. وقال جبريل عندنا خيار الملائكة أهل بدر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء العربي يوم بدر 40 أوقية، وفداء المولى 20 أوقية، وكان الصفي يوم بدر سيف منبه بن الحجاج أو ابنه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه. وعن أبي العالية قال كنا نتحدث أن قول الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، والدخان مضى. قال عبد الله بن مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فيما نصيب يوم بدر من الأسرى أو من المغانم، يعني هذه يسمونها شركة مفاوضة أو شركة، يعني أي شيء نحصل يوم بدر نقسمه بين حين الثلاثة. ابن مسعود وعمار وسعد هذول تراهم من أيام مكة سوء دائما، ونزلت فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ونزلت فيهم آيات كثيرة، وهم أول من قدم أيضا المدينة، عمار وسعد وابن مسعود. قال ابن مسعود فأما أنا وعمار فلم نجيء بشيء، وجاء سعد بأسيرين فاقتسموا الفداء، يعني لأنهم مشتركين فيه. وقال عطاء كان سهيل بن عمر رجلا أعلم من شفته السفلى، أعلم يعني مشقوق الشفة، فقال عليه الصلاة والسلام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أسر ببدر سهيل يا رسول الله انزع ثنيتيه السفليين فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبدا، فقال لا أمثل به فيمثل الله بي ولعله يقوم مقام لا تكرهه. قال أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كانت نار تنزل من السماء فتأكله، فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. سبحان الله، ما كان في غنائم، يقول لم تحل لأحد قبلي، يقول عليه الصلاة والسلام كانوا يقاتلون قتالا شديدا والغنائم لله، تنزل النار من السماء وتأكلها، ذهب فضة متاع أي شيء يجمعونها وتذهب، إلا إذا كان فيها غلول لهم قصص. لكن سبحان الله أول موطن فيه غنيمة هذا تسابق الصحابة في الغنائم، فأنزل آية الوعيد هذه وقال لولا كتاب من الله سبق، وكذلك في فداء الأسر. وكان أول من استشهد من المسلمين يوم بدر مهجع مولى عمر، كان يحمل عليهم ويقول أنا مهجع وإلى ربي أرجع لا إله إلا الله. هذا ما ذكره ابن أبي شيبة في مغازيه رحمة الله عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.